قال رحمه الله: وإن يكن لمبهم فقد عهد مضطردا وغيره لا يضطرد. هذه إشارة إلى مسألة الاشتقاق، هل هو مضطرد أو ليس بمضطرد. مضطرد بمعنى أنه يصح أن تشتق في كل الصور والأحوال، وأشار إلى أن الاشتقاق ليس بالضرورة أن يكون مضطردا، فالاشتقاق أحيانا يكون مضطردا وأحيانا قد لا يكون مضطردا. وهو فرق بينهما بضابط وهو الإبهام، يعني عدم التعيين. وإن يكن لمبهم فقد عهد مضطردا وغيره لا يضطرد، يعني يقول اللفظ إذا كان متعلقا بمبهم، ويقصد بالمبهم يعني غير المعين، فإنه يضطرد. فالعالم مشتق من العلم، وبالتالي كل ذات قام فيها العلم يصح الاشتقاق له ونسميه ايش؟ عالما. وكل ذات وجد فيها البياض نقول أبيض، كل ذات وجد فيها السواد نقول أسود، كل ذات قام بها الجهل نقول جاهل، كل ذات قامت بها القدرة نقول قادر، وهكذا. هذا اشتقاق مضطرد، وهذا هو الأصل. الأصل في الكلمات أنه يصح الاشتقاق منها ويضطرد الاشتقاق، إلا ما ورد فيه الدليل، إلا إذا ورد الدليل أنه لا يضطرد الاشتقاق فيه، كما في أسماء الله تعالى وصفاته. فأسماء الله وصفاته توقيفية، لا يصح أن نسمي الله أن نصفه إلا بما وصف به نفسه، لأن تسمية الله بما لم يسمي به نفسه هو نوع أدب، نوع سوء أدب وتألي على الله سبحانه وتعالى، وتصرف في أسمائه، ولا يليق بكمال أدب العبد مع الله سبحانه وتعالى. فلا نسمي رب العالمين إلا بما سمى به نفسه. فلا أقول مثلا الله تعالى من أسمائه الآخذ، اشتقاقا من قوله تعالى: وإذ أخذ ربك، فأقول أعبر عن نفسي بالفعل فأنا أسميه الآخذ، لا يصح هذا. ولكن الأصل في الاشتقاق الاضطراد، أن كل ذات وجد فيها المعنى الذي من أجله وقعت التسمية يصح أن يسمى بهذا اللفظ المشتق. أما يقول إذا كان لغير مبهم، يعني إذا كان هذا اللفظ وضع لشيء معين مخصوص فلا يضطرد الاشتقاق، مثل الأبلق. الأبلق في لغة العرب هو الخيل إذا اجتمع فيها السواد والبياض، الفرس إذا اجتمع فيها اللونان السواد والبياض يقال له الأبلق. لكن ليس كل شيء اجتمع فيه السواد والبياض يسمى أبلق. سمي زيد من الناس أبلق، لحيته سودة وجهه أبيض، يصح هذا؟ لا يصح اضطراد الاشتقاق هذا، لأنه خص في لغة العرب بالخيل فقط. القارورة يطلق على مستقر الماء من الزجاج خاصة، فلا يطلق على كل شيء تستقر فيه المياه قارورة. فهذه الألفاظ التي وضعت لشيء معين في اللغة لا يضطرد فيها الاشتقاق.